جمع الكلمة. حتى إذا أكو هنالك اختلاف في الأذواق، الاختلاف في الأذواق طبيعة البشر، حتى أخوان توأمان في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة قد يختلفان، هذه طبيعة البشر. ولكن الآن مو وقت إعمال الاختلافات الذوقية. إذا أهل الدار اختلفوا فيما بينهم، ما هي النتيجة؟ الحرامية يجون ويأخذون ما في الدار. الآن العراق محل أطماع الطامعين من كل مكان وبكل الاتجاهات. إذا المؤمنون ما اتفقوا، بالذات في هذه الأيام التي هي أيام مهمة، هذا الشهر الذي هو شهر مهم، إذا المؤمنون ما اتفقوا واختلفوا، بالنتيجة الأعداء يأتون ويكررون التجربة الماضية. الآن العراق 80 عام، أنتوا آباءكم أجدادكم آباءنا أجدادنا كلهم كانوا يعانون على أثر عدم اتفاق الكلمة.